أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم الحكاية والرواية. خرج ابن آدم من العدم، قلت ياه. رجع ابن آدم للعدم، قلت ياه. تراب بيحيا وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ وعجبي. أعزائي، الجيش المصري على مدار تاريخه لم يعرف الاستسلام. هنا توقفت انتصارات الأعداء وسحقوا في هزائم نكراء بعدما ظنوا أنهم لن يهزموا. هنا الجيش العربي الوحيد الذي استطاع أن يحقق نصرا على جيش الاحتلال الصهيوني ويكتب نصرا لكل العرب في سجل الصراع العربي الإسرائيلي، بعدما حقق انتصار 6 أكتوبر على 10 رمضان وحطموا خط بارليف وهزيمة أسطورة الجيش الذي لا يقهر. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، انتصار 10 رمضان لا يزال عالقا في الأذهان. الصغار قبل الكبار يتباهون به، الجميع يتحاكون عن الساعات 6 التي كتبها جنود القوات المسلحة المصرية البواسل، وذلك من خلال ملحمة العبور الخالدة خلدها أهل الأدب وأبطال الحرب. بعضهم حاول توثيق تلك اللحظات وملاحم المصريين في ظل الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بعد حرب 67، وذلك من خلال واقع معايشته للنصر العظيم. فهناك العديد من الروايات والأعمال الأدبية التي جسدت تلك اللحظات العظيمة في التاريخ المصري الحديث. أبناء الصمت والحكاية والرواية. الحكاية اليوم عن أبناء الصمت، رواية للكاتب مجيد طوبيا. عزيزي المستمع، ترى من هو مجيد طوبيا؟ هو مجيد إسحاق طوبيا، ولد في 25 مارس عام 1938، وتوفي في 7 أبريل عام 2022. مجيد طوبيا هو روائي وأديب مصري، ولد في المنيا بمصر، حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، كما حصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1970، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972، أيضا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014. مجيد طوبيا هو واحد من جيل الرواد في الرواية المصرية، تميزت أعماله بالغرابة والواقعية والسخرية المبطنة، وهو أحد المنتمين إلى فئة المبدعين الذين اشتهرت أعمالهم أكثر من أسمائهم، فظلت أعماله خالدة تجسد حالات المجتمع المصري، ولكن اسمه ظل بعيدا عن أضواء الشهرة، مكتفيا بالتواجد في أذهان النخبة فقط. ومن أعماله فستق يصل إلى القمر، خمس جرائد لم تقرأ، الأيام التالية، دوائر عدم الإمكان، الهؤلاء، غرائب الملوك ودسائس البنوك، الوليف، غرفة المصادفة الأرضية، مغامرات عجيبة، حنان، عذراء الغروب. أما في السينما، أبناء الصمت، إخراج محمد راضي، أيضا حكاية من بلدنا، إخراج حلمي حليم، وقفص الحريم، إخراج حسين كمال. أيضا قدمت دراسات ورسائل عن أعماله، منها دراسات بقلم الأساتذة عبد القادر القط، سهير القلماوي، صلاح فضل، أحمد كمال، علي شلش، يوسف الشاروني، عبد الرحمن أبو عوف، إيزابيلا كاميرا، والعديد من الكتاب المصريين والأجانب. أيضا كتب أحمد السعدني بكتابه منظور مجيد طوبيا بين الحلم والواقع، ومراد عبد الرحمن مبروك بكتابه الشخصية الغجرية. ونخرج من جرابنا اليوم رواية أبناء الصمت، وهو فيلم مصري درامي حربي تم إنتاجه عام 74، أيضا أخذ عن رواية مجيد طوبيا بنفس الاسم أبناء الصمت. والقصة تدور في 22 من أكتوبر عام 1967، أغرق المصريون المدمرة إيلات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت جن جنون العدو، فضرب مدينة الزيتية بالسويس، وتبلغ حرب الاستنزاف ذروتها مع العدو الصهيوني والجنود على حافة القناة، يهبطون خلف خطوط العدو في سيناء. مدد يا أم هاشم، سيدة بدوي، يا رب. شلبي اهو قدامي، اضرب يا فندم اضرب. الاوامر اللي عندك ايه يا جندي؟ ضبط النفس. صابر الصعيد، 96 ساعة، مجدي القاهرة، 72 ساعة. ايه مالكم؟ هنوصل بيوتنا على الخبر في الجرايد والراديو، ضرب معامل بترول زيتية. والله يا فندم الواحد مكسوف يروح لأهله، تلمزت في المدرسة، أقول لهم إيه؟ إننا واقفين ساكتين، ما احنا لسه مدمرين لهم إيلات، أكبر مدمرة في وسطهم، مع إننا بنبني من أول في جيشنا اللي خسرناه سنة 67. وتكون الملحمة الكبيرة من ملاحم النضال في تاريخ الشعوب المكافحة، تستمر هذه العمليات مع هؤلاء الجنود الفدائيين إلى يوم العبور في 6 أكتوبر عام 1973 وتحطيم خط بارليف. مجموعة من الجنود في تحركات مع قائدهم، يعطي القائد بعضهم إجازات مؤقتة، منهم مجدي الجندي الذي يعود إلى القاهرة للقاء خطيبته نبيلة الصحفية صاحبة المبادئ، والتي تواجه رئيس التحرير النفعي الذي لا يشعر بمعاناة الشعب. لا سيادة الرقيب شخصيا؟ مش معقول. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا، وكمان جايب المقالات في مكتبي بنفسك. أنا قلت أجي أدردش معاك شوية، شلت حاجة؟ حاجات بسيطة مش عادتك. على كل حال يا سيدي نستحملكم شوية لمن دول. مبروك المقال. متشكرة. نشر الاسم أول مرة له فرحة كبيرة، والمقال متوظف كويس قوي، بس في حاجات كتير مشطوبة مني. والله العظيم أنا اللي جالي فوتته زي ما هو. ما احنا قعدنا سيادته طبعا، عملنا له رغاية لزوم الصحافة، بس الأجزاء المهمة هي اللي تشال كده. المقال بقى لطيف قوي، المقال كده ما بقالوش قيمة، غيرك بيقعد السنين على اسمه ما ينزل على أي موضوع. أنا قعدت 4 سنين أنشر من غير توقيع. قالكم انكم متعبتوش زينا، كل حاجة سهلة جدا بالنسبة لكم. لو كنتم ممكن أدخل؟ مين؟ الفنانة المتألقة رئيفة منصور. أهلا، صباح النور، اتفضل. صباح الخير. صباح النور. طيب نأجل دردشتنا احنا، طيب يا ابس، عن اذنكم. لا استنى يا نبيل. حاضر. ايه المفاجاه الجميله دي؟ ميرسي، اصلي مسافره بكره، قلت افوت اسلم عليك. مسافره بكره؟ لازم بيروت بقى. لا الجبهه، هنزور الجنود هناك. ياه ده خبر الموسم. لحظه واحده. الو، اديني مطبعه وحياتك. ايوه صفحة الفن. انجمعت وكبست كمان. طيب يا اخي متشكر. اسف جدا. لا يا نبيله استني، عايزك بكره نزلك الخبر وصوره هايله معاه. متشكره قوي، ادعي لي ارجع بالسلامه. يا خبر، تبقى خساره قوميه. تنتهي إجازة مجدي كما يعود صابر الصعيدي من إجازته، ويعرف ماهر أن زوجته حامل. تهاجر الزوجة إلى القناة. تبدو مدينة القاهرة منفصلة تماما عما يحدث في الجبهة. تقوم نبيلة بعمل تحقيق صحفي عن حياة الليل التي يعيشها رئيس التحرير، وتعرف أنه كان شابا مناضلا، لكنه قرر التخلي عن ذلك بعد أن صدم في حياته الخاصة. عندما تقوم الحرب يدفع مجدي حياته، وتكتب نبيلة موضوعا عن الشهداء بعد أن تحقق النصر واستشهد عوض ومحمود وسمير. خسارة سمير، خسارة. مسكينة خطبته. النهاردة سمير راح، بكرة من عارف، يمكن يروح محمود أو ماهر أو صابر أو أنا. اخفى عليك، بلاش السيرة دي. وماهر كل شوية بيسألني، انتوا ما بتتجوزوش ليه؟ ومحمود مراته ولدت على وشك. شوفي شوفي الحرب بتعمل ايه في الناس. كم ألف شاب مأجلين جوازهم لبعد الحرب، وكم ألف بنت منتظرينهم يرجعوا أو ما يرجعوش، ده غير الوقت والفلوس والطاقات المجمدة. جيل بيغلط وجيل بيدفع التمن. زعماء إسرائيل بيقولوا إن خط بارليف اللي بنوه لا يمكن اختراقه. يقولوا وإن دشامهم حصينة جدا ومنيعة جدا. وفي عام 1974 يمكن أن نطلق عليه عام الحرب. وفي عام 1974 عرضت العديد من أفلام الحرب، منها فيلم أبناء الصمت، قصة لمجيد طوبيا وإخراج محمد رادي. وللأجيال الجديدة الذين لم يعاصروا هذه الفترة، ترى لماذا سميت بحرب الاستنزاف؟ لقد استنزفت الحرب جيلا كاملا من شباب مصر، الخندق والجبهة وأحلام مؤجلة، أحلام لأشخاص عاديين للغاية لا تربطهم أي صلة قبل الحرب، ولكن بعد الهزيمة أصبحوا هم العائلة الأقرب لكل فرد فيها. قصة أبناء الصمت توضح لنا التباين والفرق بين الطبقات الاجتماعية، بين موظف وجامعي ومدرس وغفير. صورة شديدة الواقعية لما فعلته الحرب بهذا الجيل. الكل ترك حياته متوقفة ومعلقة بينما هم يدافعون عن هذا الوطن وأرضه، وهناك أخرى منعزلة تماما عن واقع الهزيمة والتي من بينها رئيس التحرير. صدقيني يا نبيلة، أنا حاسس بيكي، بس طبعا لما الحرب بتطول بنفضل نسمع كل يوم عن مجرد سمع عن الناس اللي بتموت. بيجي وقت للناس دول بيتحولوا في حياتنا لمجرد أرقام. بنقول عدد ضحايا أو شهداء النهاردة 3 أو 7 أو أي عدد. دوامة الحياة قليل جدا مننا اللي بيفكر ان اللي مات ده كان انسان له حبيبة او ام او اب او ابن، وانه تعلم وتربى وتعب جايز كان هيكون له مستقبل كبير جدا لو عاش، لغاية المأساة ما تخش حياتنا والرقم اللي مات ده يكون واحد نعرفه، ونعرفه معرفة حقيقية، معرفة شخصية زي ما حصل معاك. مجدي عمره ما هيكون مجرد رقم. جميل منك وفائك لمجدي قوي وطلبة عمل موضوع عنه. أنا كصحفي ده في رأيي موضوع مهم، خصوصا أن العملية اللي اشترك فيها كانت هي المنشط بتاعنا من كام يوم. بس أنا خايف أنك تخلطي بين شيء خاص بيكي وبين عملك. لازم ابتدي التحقيق ده حالا. طب نستنى كام يوم لغايه ما اعصابك تكون ارتاحت شويه. شوف يا نبيله، الحياه هتعلمك ان مفيش حاجه تخلي الدنيا تقف ابدا. ممكن مليون واحد يموتوا وتقف حياتهم في ثانيه، وبرضه الدنيا ماشيه والحياه ماشيه، ما تبصش وراها ابدا. وهي دي هي دي ماساه الانسان. نبيله، اللي راح راح، لكن انت عايشه، اهتمي بنفسك ارجوكي. مش ممكن انسى الناس دول، مش ممكن، لازم الريبورتاج يتم. حربان في القصه، الاولى على الضفه الغربيه والثانيه متغلغله فينا، بل ان بعض هؤلاء الاعداء تحولوا الى قاده في هذه البلد. تلك الاشاره المباشره لتحميل القيادات في مصر مسؤوليه الهزيمه بكل تبعاتها وحتى الانتصار. قصه ابناء الصمت هي قصه رائعه، تعتبر الافضل في سرد واظهار حاله الترابط التي تجمع بين الجنود في خندق واحد. مشاهد بسيطه وسلسه للغايه، بل وطريفه ايضا، كتبها مجيد طوبيا بمهاره وصدق حقيقي. اقام بليغ حمدي منظومه الموسيقى في الفيلم. مجيد طوبيا كتب رواية أبناء الصمت من خلال منظور متعدد الرواة، ويتضح هذا في موقف نبيلة خطيبة مجدي وهي تبحث عن كيفية استشهاده. تلك الرحلة التي تخوضها لتجمع تفاصيل القصة من عائلة مجدي على الجبهة، ومعا نرى مدى الملل والاستنزاف الذي يتفجر بمنتهى الصخب في مشهد الختام. حزنك انت منصب أساسا على مجدي، إنما أحزاني أنا بتشمل مجدي وسمير وغالب وكل شهيد من جنودنا. هتسمع عنوان الموضوع ده إيه؟ عملية القمر. أهي عملية القمر الناجحة دي، أنا شخصياً بعتبرها مش أكتر من تدريب عملي بالدم على اقتحام إحدى دشم خط برليف، استعداداً ليوم العبور العظيم. تعتبر قصة أبناء الصمت القصة والفيلم عن ذلك الجيل الذي قضى ما يزيد عن 10 سنوات من عمره في الخنادق بين حرب اليمن وهزيمة يونيو وحرب الاستنزاف، يتحدثون بصوت خفيض في الخنادق، يتقاسمون الصبر والمجهول والفراق والألم، فلقد اعتادوا على النوم في الخنادق أكثر من النوم في غرف النوم. رواية أبناء الصمت والتي صدرت في طبعتها الأولى عام 1974 واحدة من أبرز وأهم الروايات التي تناولت جانبا من صراعنا مع العدو الصهيوني، تروي تاريخا آخر حفر في قلوب كل بيت وكل أسرة فقدت حبيبا أو زوجا أو ابنا أو أخا في حروب الاستنزاف في 67. تروي أيضا تاريخا آخر لم يكتب ولن يكتب في كتب الحروب، ولن تجدوه أبدا إلا في ذكريات القلوب التي أكلتها نار الحرب عبر 6 سنوات من العذاب راح ضحيتها خيرة شبابنا. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، على وعد قريب باللقاء، ولكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العنين.